وواحدة من بعد شدة له بينما وضع طول الأمامين وكان خمس ربعات وصار السابع والعشرون كتاب النفقات يقيم ثلاثة أبواب باب نفقة الزوجات باب نفقة الأقارب والأهل باب الحضانة باب نفقة الزوجات وفيه قابضان القابض الأول يجب على الزوج نفقة زوجته وكسوتها وسكنها بقدر سعته بالمعروف ولو وضعية أفضل الله قد وضعية أولى وثانية ينفق عليها لأنها زوجته فإذا مات ثالثه وإذا ماتت هي والدها ودرجة الصحبة الوضعية تكون لها أو ثانية الضابط الثاني لا نفقة لبائن ولا لناشد ولا للمتوفى عنه لا نفقة لبائن بعد بينونة صورة فالله قد تقول وثاني العدة بينونة صورة لا شرط والناشد هي الوقت العصيب التي لا تطير الزوج وكذلك المتوفى عنها ليس لها نفقة يحتاج لما تنفق ميراث زادة الطلعة الأخيرة شرط إلا أن تكون حاملة لا نفقة لتأثير ولا لناشد ولا للمتوفى عنها إلا أن تكون حاملة باب نفقة الأقارب ثم الخالة في الأبوين أكبر ثم لأمه ثم لأبي ثم الأعمال كذلك. هذا يعني تسلسل نقرأه. الضابط الأول الحق الأحق بالحرام الأم ثم أمها ثم الأب ثم أمه ثم الجد ثم أمه ثم الأخت الشقيقة ثم الأب ثم الأم ثم الخالة لأبوي ثم الأب ثم الأم ثم العمات كذلك. الكلام الحق الفرق خلاص. الضابط الثاني إذا بلغ الصبي سبع سنين عاقلا خير بين أبويه. أيوة لا سبع سنين الثاني والعشرون كتاب الجنايات وفيه أربعة أبواب. باب أقسام القتل. باب شروط القصاص في النفس. باب شروط استيفاء القصاص. باب شروط القصاص فيما دون النفس. باب أقسام القتل وفيه قول الله. الضابط الأول القتل ثلاثة أقسام: العمد وفيه القصاص أو الصلح أو العهد. يقول عليه الكتاب وأعصاب الاستقرار والتراص. يعني واحد عمد قتل الإنسان هذا عمد البحر. شبه العمد. شبه العمد يعني اثنين بالشكل اتصل أن يقطع رأسه أو يكسر بضاعه أو يغلق عينه. الخطأ وفيه الدية. خطر البحر فيه الدية بقى مثالي 20 حقة 20 جدعة 20 بخاطر 20 جدعة نبود خمس أشهادات من الدية. والدية إما بقى فلاقة أو 200 بقرة أو 2000 شاة أو 4 كيلو ربع ذهب أو 36 كيلو من الفضة أو حلة 100 حلة. يقول تاني الدية يا إخوان بارك الله فيك تكون 100 ناقة. الدية 100 ناقة تاني 100 ناقة أو 200 بقر أو 2000 شاة أو 4 كيلو ربع ذهب و36 كيلو فضة أو 100 حلة. والحلة هي الثياب التي تتكون من قطعتين كثوب جداشة يعني وعباية أو جداشة وجافي أو جداشة وبرطو اسمها حلة. لا لا لا مئة لا أيوة الدية المغلظة 30 حقة وبعدين أخوان وبعدين أخوان 30 حقة و30 جدعة و40 خالفة في بطون هؤلاء الرجال. دين والله اسمع دور حتى تستوعب كيف تستوعب. 30 حقة و30 جدعة و40 خالفة في بطون هؤلاء الرجال. دين والله بالشيء العظيم. أما الدين المخففة خمس أشهادات قلت لك عليها. أما العدل في القتل. الضابط الثاني في شكل العمد والخطأ الكفارة على القاتل والدية على عاقلته. باب شعره شكل العمد وخط الكفارة على القاتل كفارة يمسير الشرير والدية على عاقلته على قبيلته في ثلاثة أعوام تدفع الدية على القاتل أو يدفع وراء عليه لكن يمكن ثلاثة أعوام. باب شروط القصاص في النفس وفيه ضابط واحد. شروط القصاص في النفس خمسة: أن يكون عمدا، أن يكون الجاني مكلفا، أن يكون عمدا يعني عمدا الجاني مكلف البلغ سن التكليف، أن يكون المقتول معصوما المسلم معصوم الدم والذنب المستقبل والمعاد فعلى أن أن يكون المقتول متلفئا للقادم أو أعلى. لا مسلم لا مسلم. أن لا يكون المقتول ولا الذي قادم. لا يقتل أحد ولا. باب شروط استيفاء القصاص. وفيه ضابط ما شروط استيفاء القصاص ثلاثة. أن يكون من من أن يكون من يستحقه مكلفا. أن يتفق الأولياء على استيفاء. يعني جماعة أهل المقتول يروح لأهل القصاص اللي حقهم القصاص يقول احنا ايه عاوزين حقنا. لو هم خمسه واحد ابدا المسامح يبقى لا يقر عليهم. اهل التعدي على غيره. باب شروط لا يقع عليها. باب شروط القصاص فيما دون النفس. وفيه ضابطان. الضابط الاول شروطه خمسه. ان يكون عمدا ان كان للدفاع بلا حيث. المزاوات للإثم والمرضع والصحة والكمال. واحد كيلو مشلول وانت أفضل هوا لإعطارك كيل سليمة من كيلو مشلول وانفع واحد عنده صبع زائد ست صوابع أطعناه الصبع الزائد من أطع منك صبع انت من أصل وانفع. أن يكون المختص مكافئا له أو أعلى. أن يكون المختص منهم أحد الوالدين. ألا يكون المختص منهم أحد الوالدين. الضابط الثاني سراية القصاص هلع وسراية الجناية مقبولة. سراية القصاص بارك الله فيك هلع إذا اختص الجزوي عليه أو الحاكم من الجاني بعذر وصار الجزء حتى بعد الجاني فلا شيء عليه أنه لم يتعدى أو يبطل. يعني مثلا هو سنة فولي الأمر هو سنة ربع الدوار وصاحبه وكان في حفظ وأقر على نفسه شيء الشهيدان قطع يده فصار قطع اليد بيد بيد فتسبب الأشياء فهذه خبر لا يطالب بها واضح. وسراية الجنايه مقبولة عكس الوجه اذا صار جزء الجنية عليه حتى مات منها او اكل عضو اخر فان الجاني يطهر السرايا فاذا ماتت عليه بالتدية اي نعم هذا يقول في سراية الجنايه مقبولة هذا واحد تعدى عليه وحصل حاجة فبارك الله إذا واحد تعرض عليه وحصل شيء فتسبب أن جرى في جسده فالذي تعدى عليه يقبل هذا حتى وصل الأمر إلى مرحلة لا يفعل بها كاملة. التاسع والعشرون كتاب الديانة. وفيه ثلاثة أبواب باب مقادير الديانة باب العافية باب كفارة الفرض. باب مقادير الديانة وفيه ستة ضوابط. الضابط الأول ما استخدم إنسانا أو جزءا منه بمباشرة أو سبب إن كان عمدا فالدية في ماله حالة وإن كان غير عمد فعلى عاقلة. الضابط يعني قلنا لو أن واحد قتل واحد عمدا وأهل المقتول قالوا إحنا مش عاوزين قصاص فيدفع دية مقربة 30 حقة و30 جدعة و40 خارقة في قتول هؤلاء حرف مليون فبارك الله فيك هو يدفع فلوس من جيبه ما معهوش يطلب زكاة المال زكاة التجارة زكاة الإبل يطلب الزكوات والصدقات من الناس. أيوه أما في الخطأ البحر والشبه العام اللي بيدفع مين العاقلة والدفع بيكون على 3 سنوات. فضل. الضابط الثاني إذا أتبع الرجل ولده أو زوجته في نشوز أو معلمه صبيه أو سلطان رعيته ولم يسرف لم يضمن. يعني واحد من رجله فحصلت حقه لا شك أن تقدر نفسك أي لأجل زوجه لأجل يعني مثلا مع أخوان بهوى مشكلة أما دي جت فن أو كذا فهو لا يقصد فنظر ربنا ولا محمد. الضابط الثالث مقادير الديان ثمانية دية المسلم الذكر والعنف مثلا واحد يمسك سكينة كل يد أريد أن أقدم تمليكا أعبرها ويضمر وعدل يضمر السكينة هو أحمد الشومة يقول أريد أن أقدم لزوجاتي هذا المرة هل كان في الشومة؟ كان حاجة في ضياع مقدمة يعني لو زنك الضابط الثالث مقادير الدية ثمانية دية المسلم الحر ولو ضد مئة بعير بالنسبة لشواية القصاص هذا يعني لو أن ولي الأمر قطع ولي الأمر قطع بيد سالك السالك هذا فرق ربع دينار من الدين تقريبا وكان في ذلك وشاهد على ذلك الشهيدان فقطع لنفسه لو قطع قيمة وفيما بعد ما بسبب قطع اليد المنكر في الجدل فدي هبل هبل يعني ايه؟ يعني لو طالب ولي الامر ان يدفع به التلوث واضح؟ واما بالنسبه للجبال المضمونه انا اعتذر عليك عاد قاصد فضربتك مضيق اكلت لك عينك لما اتقفلت العين بطلت الشبهه خالص دي نص مضيق تسرر الامر الى عينك الكاملة تخش بين الثاني وصلية الدبية كاملة وانت لسه عايش تقول لو كان مال كان هو لماذا؟ فده لأن واحد اتعدى عليه فيكون المسؤول عن ما يحمل لك بعد ذلك ويدفع نية هذا الشيء حتى لو مات التربية أو تصرف بين عين الأرض واضح؟ دي معنى سماية القصاص قدر والثانية سماية الجناية مضمونة نعم دية المسلم الفري ربع دينار الدينار العادي جماعة له ربع ثلث فالربع دينار يعني جرام مش جرام مش دية المسلم الفري ولو قلت مئة بعير دية المسلمة الحرة نصف ذلك دية المسلمة دية المسلم الحر ولو ضد مئة بعير المسلم مئة بعير حتى لو كان طفل ذكر عنده ربع ساعة أو ربع ربع ساعة زي رجل عنده 50 سنة ولا 70 سنة أو نعم دية المسلمة الحرة نصف ذلك المرأة تاخد 50 ناقة أو 100 وفرة أو 2 كيلو طن ذهب أو 18 كيلو فضة هذا نصف الرجل دية الكتابية الحكم نصف دية المسلم الحكم يعني الرجل اليهودي والنصراني ديته 50 ناقة أيوة تمام أيوة للمرأة المسلمة لأن المرأة الكتابية ديتها نصف دية المسلم 25 ناقة دية الكتابية الحكم نصف دية المسلمة الحكم دية المجلس والكاتب ثمانية فرقة. الدولار كم دولار؟ أربعة وربع. أربعة وربع. أربعة وربع. الدرهم ثلاثة جرام كلها يا سيدي. الدرهم يعني الدولار يعني إيه؟ الدرهم يعني الدرهم ثلاثة جرام كلها يا سيدي. دية المجوسية والكاثرة نصف ذلك. دية الرقيق في مده. الرقيق في مده يعني لو يسمى 10,000 جنيه يبقى 10,000 جنيه. ده هي حاجة في قرارة الشرع. دية الجديد عشر دية أمه. يعني خمسة. خمسة من الإبل. الجديد اللي تطلب مثلا واحد مولوحة واحد مولوحة الشكل مع الرابع ومصر الطبع وهي حاجة أصلاً في الجنين يبقى عليه إيه؟ يعني قبل الروح صدية وعليه خمسة مليون من خمسة مليون مليون طبع. من أدى فلاك الإنسان من واحد ففيه الدين كامل، يعني الوقت أنت تفكر جسمك حاجة واحدة مناخيرك فيها اثنين ولا واحد؟ يبقى فيها دين كامل. أنت لك أعزك الله ذكر واحد، دي لو واحد تعدى عليه خطبه فليك دين كامل. أكيد أنت بتقول كلام كده يعني كل ما يقول أدب يقول مش لازم. لا في راجل جاي هنا في المصرية والله قال لي كلام عجيب جدا. في ولد طبعا الفاحشة فقابل البيت وابنه جابوه وقاموا رابطين مجرى البول ورق من قدام وقاموا جايبين ثلاث قطعين زي صابون ابدا انا حبيبي انا كمان شهر شهر شهر ونص شهرين كده ايوه انا حاجه بس الله سلمك يا رب. فانا ممكن حاجه ثانيه واحد يربط سيف يد في بعضك فلا تصلح الانسان وانت مجرى دمك موضوع يضربك على العمود الخط يشوف يد نص انسان مش بيديها كمان انا وكذلك الرسالات في دية كاملة أيضا اللحية في دية كاملة كما ذكر ابو قدامة يروي في وش هاله يروي على وجه الشيء ما تم المرة الأخرى بها دية كاملة أيضا الله الرابع من أسلم ما في الإنسان من واحد ففيه دية كاملة وما فيه منه شيئان ففي أحدهما نصفها وما فيه منه أربعة ففي أحدهم ربعها وما فيه أربعة وما فيه منه شيئان ففي أحدهم نصفها يعني منه العيون العين الخمسين نعم إله يدين إله رجلين إله بيضتين عينين رجلين يدين رجلين كل حاجة اثنين نص يعني خمسين خمسين ناقة أو فيها بقرة أو ألف شاة وهكذا وما فيه كم حاجة فيك يا عمرو؟ جريت الأرض أرض ولا كم حاجة جريت؟ طيب واحد من ثلاثة حاجة بيني كويس حاجة بيني هو المستعان مش مستعان ولا كويس كل حاجة له وصول لو مر عليه شيء وتوصيل خالص مطلق طب كم من الأهداف؟ أربعة اللي هي الروش دي كل واحد 25 نقطة من هذه الأهداف أيوه لا طبعا وما فيه منه أربعة ففي أحدهم ربعها أيوه كما قلنا الأهداف وما فيه منه عشرة ففي أحدهم ربعها صواب يا مدير تقول لي ولو واحد قطع صوتك بالجيش مش بالكامل ديتين صوابع الاذن في كام؟ ديتين طب انت لو كنت هتصرخ في رحمه واحد عايش وقطع صوره ديه ودنيه ديتين طب لو صوره ديه ودنيه وضربوه في العمود الفضي يبقى ثلاث ديتان يعني انت واحد خمس ديتان سنين وعايش طب واحد خبط واحد مبيع نزل اسنانه ودروسه وانيابه جلدات القلب كله ما كان 162 32 سنة في الدروس الأنام كله 32 في 5 160 نفس طهر الأسنان ده 160 إيه؟ واحد شاب تعرف يتجوز عنده 30 سنة لسه ما خلصش يتجوز يقول يا رب صدق الواحد يكبر من 100 ثلاث سنين ثلاثة خمسة 15 ناقة 15 ناقة يعني له حركة 80,000 جنيه ولا 300 يقول الشبكة والله والجوز ونعمش هذا هو هو لو نزلت ثلاث سنين أو سنة تقول إيه؟ مش هيجيب الفرخة مثلا ولا يسأل عنها ليه؟ لأن شرع الله لا يقبل شرع الله مثلا لا يقبل أنا أذكر من الإمارات واحد يجي من القاضي قال يقول لك القاضي يقول لك تصلي قبل صلاه تصلي ان الله يسلمك انا وقت صلي قال له زين ضرب الجرس الى الصوت قال له حطه في السجن انت ضرب الجرس انا وقت صلي قال له شهدت على نفسي حتى تتوب الى الله خلى الصوت قال له حطه في السجن كده كل اللي حتى يتوب الى الله عز وجل ايوه هو المستقبل تفضل الله الخامس ذهاب منفعة العضو كذهاب الضابط السادس قيام الجروح حكومة بلا خمسة المزدحة وفيها نصف عشر الدين الهاشمة وفيها عشرها يعني بارك الله فيك أحيانا الواحد الشكل واحد يتشاجر خيال من الجروح بسيط العلماء يقولون فيها حكومة حكومة على حسب ما هي يحكمون فيها يعني يقولون لك تجيب من ثلاثة من عدم وحط من مجلس الهاشمة وفيها عشرها المنفقلة وفيها عشر ونصف الموضع يقال التي توضع العرض وتميزه وفيها نصف عشر دنيا يعني يأخذ سبيل والهاشمة التي توضح الأرض وتهشم الثور وفيها عشر الدية يعني عشرة من الدية والمبقلة فيها عشر الدية ونصف يعني برضه عشرة وفي حاجة خمسة وهي التي توضح الأرض وتنقله وتهشمه أما المأمومة هي التي تصل إلى جلدة الدماغ وفيها ثلث الدية المأمومة والجائمة ففي كل الجائمة بعد ربي فيها ثلث الدية الجائمة ضرب في الصدر أو في الظهر أو في البطن الجائمة ضرب في الصدر أو في البطن أو في الظهر دي جائمة فيها ثلث الدية زي مثلا واحد صار حادث فيشيل الطحال الطحال دي ايه؟ جائمة ففي ثلث الدية النافذة وفيها ثلثان باب العاقلة العاقلة يعني القبيلة قبيلة تعقل وفيه ضابط واحد الأحوال التي لا تحمل فيها العاقلة من الدية ستة العنف العبد الإقرار الصلح ما دون ثلث دية ذكر المسلم في حالة عجزها. يعني العمد إذا تعمد العاقلة ما تتحملش وكذلك العبد بتنفي والإقرار إذا أقر أن توقعه وإذا عمد بينهما الصلح وإذا كان الأمر الذي حدث ثلث الدية فلا تتحمل القبيلة وكذلك في حالة العكس. باب كفارة القتل وفيه ضابطان الضابط الأول كفارة القتل عتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين الضابط الثاني لا كفارة على من قتل دفاعا عن نفسه أو من يباح قتله أيوة بارك الله فيك